بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أي نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: ويجزئ في نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما 7 غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقت، وإلا فحتى تلقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو لهما عزة بلا تراب، لقول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7. فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره. أي أحسنت. قال رحمه الله: يجزئ في نجاسة غيرهما غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما 7 غسلات بماء طهور لا طاهر ولا نجس ولو غير مباح. عندنا يا مشايخ نفرق في الماء المغصوب بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة. في رفع الحدث ما يجزئ المغصوب وهو من المفردات، وفي إزالة النجاسة يجزئ غير المباح، يجزئ المغصوب والمسروق في إزالة النجاسة. ليش؟ لأنه هو من باب الترك ولا تشترط له نية، فيجزئ فيه هذا. طيب، قال: ولو غير مباح إن أنقت، أي إن أنقت 7، وإلا فحتى تنقي، يعني غسلنا النجاسة 7 مرات وما أنقت، نغسل 8 و9. لكن تنبهوا يا مشايخ، الـ7 تحسب الغسلة الأولى من البداية لا من زوال النجاسة. واضح؟ يعني لو أنك غسلت الغسلة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وما زالت النجاسة موجودة، والرابعة والخامسة، وفي الغسلة السادسة زالت النجاسة، كم يبقى لك؟ 1. تمام؟ لأن هناك من يقول: لا، 7 يبي لك تغسل كم؟ 14 مرة. طيب، فهذا المذهب، المذهب تحسب الغسلة الأولى اللي هي الأولى حقيقة ولو لم تزل النجاسة. قال: وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة. إن كانت النجاسة ملتصقة بالشيء المراد تطهيره كروث أو دم، فنحتاج إلى الحت والقرص. والحت هو الحك بعود ونحوه، والقرص الحك بالأظافر. الحت بعود والقرص بالأظافر. فإذا كانت النجاسة ملتصقة، يمكن لو تغسلها 50 مرة ما يكفي، تحتاج إلى حت وقرص. فإذا كان هناك حاجة للحت والقرص فتفعل هذا. أيضا من الأشياء الواجبة في الغسل عندنا: وعصر مع إمكان. إذا كان الشيء يتشرب النجاسة فلا بد من عصره، أما إن كان ما يتشرب النجاسة فلا يشترط. فمثلا الثوب يتشرب ولا ما يتشرب؟ يتشرب. فحينئذ تغسل الثوب، تصب الماء عليه ثم تخرجه من الماء وتعصر الثوب، هذا المتقاطر ماء نجس، ثم تغسل الثوب مرة ثانية ثم تخرج الثوب من الماء. ولذلك ايش قال؟ قال: وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. ما تعصر الثوب في الماء، لا، ما يكفي، لابد يكون العصر خارج الماء ليذهب هذا الماء وتذهب النجاسة معه. وتفعل هذا في 7 غسلات، تغسل وتعصر، تغسل وتعصر، إذا كان هذا الشيء يتشرب النجاسة. أما إذا كان الشيء لا يتشرب النجاسة يكفي مرور الماء عليه. البدن ما يتشرب النجاسة، فيكفي إيش؟ يكفي فقط مرور الماء عليه 7 مرات. ويا مشايخ انتبهوا، عندنا مرور الماء على المحل المتنجس ولو مرات كثيرة هذه غسلة واحدة. يعني لو وضعنا الثوب في نهر وجرى عليه الماء بمقدار 7 غسلات هذه غسلة واحدة، الجاري كالراكد، فلا بد أنك تخرج الثوب وتعصره ثم بعد ذلك تعود وتضع الثوب المتنجس في الماء وتخرج وتعصر وهكذا. فإذا كان ما يتشرب النجاسة مثل البدن أو مثلا إناء من زجاج يكفي فقط مرور الماء عليه، واضح؟ وأيضا يتنبه يا مشايخ لمسألة أن النجاسة إذا وردت على الماء فإنها تنجس الماء، فإذا وضعنا الثوب المتنجس في ماء قليل ما استفدنا، نجسنا الماء ونجسنا كل الثوب، كان بس متنجس جزء يسير من الثوب نجسنا الثوب كله، إلا إذا كان الماء كثيرا. إذا كان الماء كثيرا ما في إشكال أنك تضع الثوب في الماء لأن الماء لن يتنجس. وهنا يأتي الكلام عن الغسالات الموجودة. الغسالات الموجودة يعني الأولى للإنسان أن يغسل الثوب المتنجس قبل وضعها في الغسالة، فلو وضع في الغسالة ثم أفاض الماء عليها فإن الماء يتنجس فتتنجس كل الثياب، فتغسل قبل ثم توضع، أو أنه يأخذ بقول مالك. طيب، وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء، فإن لم يمكن عصره، يعني هو تشرب النجاسة لكن يصعب عصره، مثل هذا السجاد الذي تجلسون عليه هذا ما يمكن عصره، قال فبدقه وتقليبه، يدق ويقلب حتى يذهب ما فيه من الماء، أو تثقيله، توضع عليه أشياء تثقله من أجل أن يخرج الماء 7 مرات هكذا كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، أي في كل ما مر، يعني في العصر والتثقيل والدق والتقليب لا يشترط أنك إذا عصرت يخرج كل الماء، لكن يشترط إيش؟ أنه يخرج ويذهب أكثر ما فيه من الماء، فإن أخرجت شيئا يسيرا ما يكفي للعصر، لابد من عصره حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا ومرت معكم بلا تراب. هذا الفرق بين نجاسة الكلب والخنزير وغيرها من النجاسة، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم، قاله في المبدع وغيره. هكذا يرويه الحنابلة في كتبهم وليس له وجود في كتب السنة فيما يعني اطلع عليه أهل العلم، لكن في الحقيقة أن الإمام أحمد يستدل بحديث الكلب في هذه المسألة. يعني سأله رجل قال إذا تنجس الثوب أغسله 2 أو 3 يكفي؟ قال لا، تغسله 7 لمكان حديث الكلب. هذا نص أحمد، فالإمام أحمد يستدل بحديث الكلب. وكيف الاستدلال بحديث الكلب؟ قالوا إن حديث الكلب لما قال عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 ولهن بالتراب، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخصص الحكم الكلب فيه هو إيش؟ هو مسألة إيش؟ التراب لا 7. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة وغيره أيضا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم وباتفاق أن غير الإناء مثل الإناء، يعني لو أن الكلب نجس ثوبا كم يغسل؟ سبعا. لو نجس بدنا يغسل سبعا. فكما أنه هذا الحديث ليس خاصا بالإناء فنقول أيضا ليس خاصا بالكلب، واضح؟ لكن الذي خصص هنا الكلام الذي الشرع الجديد الذي جاء في الحديث هو إيش؟ هو التراب. أي نعم. وما تنجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. من يشرح هذه؟ إيه؟ شلون؟ إذا أنقت؟ أيوة. ليس هذا المراد، محاولة جيدة. هاي شيخ، الجهة هذه هاي شيخ هو اللي قاله الشيخ. الآن إناء فيه نجاسة كم يجب نغسله؟ سبع. غسلناه الغسلة الأولى، غسلناها الغسلة الأولى، هذه الغسلة الأولى سكبناها هنا في هذا الإناء، ثم غسلنا غسلة ثانية، الغسلة الثانية سكبناها في الإناء الثاني، والغسلة الثالثة في الثالث، والرابعة في الرابع، والخامسة في الخامس، والسادسة في السادس. تمام. الإناء الأول يغسل ستا لا سبعا، والإناء الثاني يغسل خمسا، والإناء الثالث يغسل أربعا، والإناء الرابع يغسل ثلاثا. زين. ولما غسلنا الغسلة السادسة وسكبناه في إناء، هذا الإناء كم يغسل؟ غسلة واحدة. وش اللي ما نغسله؟ الغسلة السابعة هي إيش؟ هي الطاهرة. هذا المراد. قال وما تنجس بغسلة، يعني شيء تنجس بغسلة، تنجس بغسلة سابقة يغسل عدد ما بقي بعدها. فالذي غسل الغسلة السادسة كم بقي؟ بقي واحدة. فما تنجس بالغسلة السادسة يغسل كم مرة؟ مرة واحدة. قال مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. يعني الآن هذه نجاسة كلب، غسلناه غسلة واحدة، ثم سكبنا هذه الغسلة هنا، هذا الإناء الثاني يغسل كم؟ ستا مع التراب، ستا مع التراب. لكن لو أننا غسلنا هذا الإناء الغسلة الأولى مع التراب ثم تنجس هذا الإناء الثاني بهذه الغسلة، فحينئذ يغسل ستا فقط بدون تراب. هذا المراد. أكمل الشيخ. ولا يطهر متنجس ولو أرضا بشمس ولا ريح ولا دلك ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة ولا صقيل بمسح. نعم. ولا يطهر متنجس ولو أرضا، هذا فيه إشارة للخلاف، بشمس، فلو أن عندنا أرض متنجسة فما تطهر بالشمس خلافا للحنفية، ولا ريح ولا دلك، ما يطهر المحل المتنجس بالدلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة. خلافا للمالكية في بعض كلامهم قال ولا صقيل بمسح، خلافا للحنفية أيضا. الصقيل الشيء الذي لا يتشرب النجاسة، مثل إناء من زجاج أو سكين أو سيف، هم يقولون مسحه يكفي. وأيضا الشيخ تقي الدين رحمه الله يقول مسحه يكفي، عندنا لا، لا بد من غسله سبعا. قال ولا يطهر ولو متنجس ولو أرضا ولو أسفل خف أو حذاء. طيب والأحاديث الواردة، حديث أم سلمة يطهرهما بعده، أيضا في سنن أبي داود إذا كان في نعليه أذن فإن التراب لهما طهور وغير ذلك. الإمام أحمد أول هذا، هو نفسه رحمه الله رأى أن المقصود ليس هو النجاسة، وإنما المقصود هو القدر. يعني حينما تقول أم سلمة إني أمشي على القدر، ليس المقصود أنها تمشي على بول وعذرة، هذا غير متصور في طرق المدينة في زمن الصحابة يكون في الطرقات هذه النجاسة. المقصود يعني بعر إبل، روث غنم، بول غنم، هذا هو المقصود. قدر طاهر عندنا فيطهرهما بعده، يعني طهارة لغوية لا شرعية، هذا هو المراد. أو يقال إن المقصود أن النجاسة يعفى عنها، وهذا ذكره بعض الحنابلة وذكره الشيخ منصور في الكشاف، قال إذا تنجس ذيل المرأة أو الخف أو الحذاء ومسحه بالتراب فإنه يعفى عنه. والمقصود بأنه يعفى عنه بحيث أنه لو صلى فيه يجوز، على هذا الكلام إذا قلنا أنه يعفى يجوز، لكن النجاسة موجودة، فلو وضع الخف في ماء لتنجس الماء، ماء قليل يتنجس. إيه نعم. ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة ودخانها وغبارها وبخارها ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة فصار ملحا ونحو ذلك نجس. نعم، الآن لا يطهر المتنجس بالاستحالة، والاستحالة أن تتحول من شيء إلى شيء آخر، فتحول النجاسة من صفة إلى صفة أو من مادة إلى مادة ما تغير في الحكم شيئا، تبقى نجسة. فرماد النجاسة مثلا الروث، كلب احترق حتى أصبح رمادا نجس، ودخانها دخان النجاسة نجس، وغبارها وبخارها كله نجس، ودود جرح يعني جرح الدم نجس، والدود الذي تولد من الدم نجس، وصراصر كنف، صراصر تولدت من النجاسة، والمقصود بالكنف يعني مراحيض، يعني من دورات المياه، فهذه الصراصر نجسة لأنها متولدة من نجاسة، بخلاف صراصر المزارع مثلا، هذه لا غير ليست متولدة من نجاسة. وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك كله نجس. يعني لو أن الكلب أيضا وقع في ملاحة، ملاحة مكان صنع الملح، وتحول الكلب أجزاؤه إلى أجزاء منه تحولت إلى ملح، يبقى إيش؟ يبقى هذا نجس ولا يتغير الحكم. يفهم من الكلام هنا أنهم يقصدون بالصراصر ونحوها أنها يعني تولدت من النجاسة، أنها خرجت منها وخلقت منها، هذا هو المراد، زين، إلا أن يقال إنها تغذت، لأن بعض المعاصرين يقولون أنه هذا غير موجود، أنها هذا شيء غير موجود، اللي يحصل أنه بيض بعض الحشرات يكون في النجاسة ثم تخرج، الله أعلم. أي نعم. غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير الخلال من إمساك الخمرة لتخلل. إيه نعم، الخمر إذا انقلب خلا فإنه أيضا يطهر، هذه من الصور، هذا من الاستثناءات، من استثناءات الاستحالة، ومن استثناءات أيضا طهارة النجاسة العينية. فالخمر نجس، عينه نجسة، لكن إيش؟ يطهر إذا انقلب خلا بنفسه أو بنقل، نقل من مكان إلى مكان فصار خلا لا لقصد تخليل، فإن قصد تخليله فلا يطهر. والخمرة المنقلبة لها أربع صور، لها أربع صور، إما أن يعني تطهر أو تتحول من خمر إلى خل بإمساكها، فإذا أمسكها فإنها تطهر. الخلال غير الخلال، من هو الخلال؟ ها؟ ما هو تلميذ تلامذة أحمد؟ لا، الخلال اللي هو الذي يصنع الخل، الذي يصنع الخل. فالآن لو أن الخلال أمسك الخمرة وتحولت بنفسها خلا تطهر ولا ما تطهر؟ تطهر. واحد لا، ما هو خلال، جاء وأمسك الخمرة وانقلبت بنفسها خلا أيضا تطهر، والفرق أن الخلال لا يأثم والثاني يأثم، واضح؟ وهذا يأتي الآن توضيحه. فهذا الصورة الأولى، أن تنقلب بالإمساك، بإمساكها. النقل، الحالة الثانية النقل، والنقل له صورتان، إن كان بقصد التخليل، إن كان بقصد التخليل فإنه لا يطهر، فإن الخمرة لا تطهر ويأثم به، يأثم بالنقل إن كان النقل من أجل التخليل. الخلال غير الخلال ما في فرق، كلاهما يأثم إن كان النقل من أجل التخليل، لا تطهر وإيش؟ ويأثم. الحالة الثالثة هي الصورة الثانية من النقل، وهو النقل لغير التخليل، وهي نفس الإمساك، تأخذ حكم الإمساك، إذا نقلت وتخللت فتطهر، إن كان خلالا لا يأثم وإن كان غير خلال يأثم. الحالة الرابعة التخليل، والتخليل هو معالجة الخمرة بأشياء وأمور، معالجتها، فإن كان قبل غليانه، أي قبل غليان هذا العصير جاز، وإلا فلا، جاز وإلا فلا، وهذا سيبينه المصنف الآن. والتخليل، التخليل هو لا، هو يعني ليست خمرة تحولت إلى خل، هو المقصود أنه خل مباح، خل مباح، وهذا يأتي بيانه. اقرأ الكلام من جديد الشيخ عمار. غير الخمرة، غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل ودنها مثلها. ممتاز. فإذا انقلبت بنفسها خلا كما ذكرت لكم هذه الصورة الأولى، خلاص خلال ولا غير خلال، أو بنقل لا لقصد تخليل، لأنه إذا كان لقصد التخليل ما تطهر. نعم. ودنها مثلها اللي هو وعاؤها، وعاؤها يطهر. نعم. لأن نجاستها، لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. نعم. أيضا العلقة مستثناة، هذا الاستثناء الثاني. فالعلقة دم والدم نجس، لكن ستتحول إلى حيوان طاهر، فهذا أيضا استثناء في الاستحالة فيطهر. ثم قال فإن خللت، فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. نعم. فإن خللت الخمرة بأنه إيش عالجها بمواد حتى صارت خلا، أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر، سواء كان إيش خلالا أو لا. والخل المباح، إذن كيف يصنع الخل المباح بالتخليل؟ يعني عندنا الخل المباح إما أن يكون بالانقلاب، بأن تنقلب بنفسها خلا، أو بالنقل لغير قصد التخليل فتكون خلا وتطهر. وأيضا الخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه، قبل أن يغلي، حتى لا يغلي فيكون خلا، فيكون خلا، فما يمر على مرحلة ماذا؟ مرحلة الخمر. ثم قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلى، فغير الخلال لا يمسك، يمنع من ذلك ويأثم، ولذلك كما ذكرت لكم أنه يأثم إذا أمسكها أو نقلها، هو أصلا ممنوع من أن يمسك الخمرة بل يريقها، لكن الخلال يجوز له ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.